يا النبي صلى الله عليه وسلم. يا طه يا زين يا نور العين، يا طه يا زين يا نور العين، اشفع لي غدا عند الله. خايف من النيران. يا طه يا زين يا نور العين، يا طه يا زين يا نور العين، اشفع لي غدا عند الله. خايف من النيران. الله يا با الزهراء، الله والسقيم. يا أبا إبراهيم يا دوي والسقيم، دوي لسقام حبيب الله. يا طبيب الأبدان يا طه يا زين يا نور العين، يا طه يا زين يا نور العين، اشفع لي غدا عند الله. المفضل.